السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في هذا الدرس، وهو الدرس السابع. نستكمل فيه شرح معاني أسماء الله تبارك وتعالى وما تدل عليه ومقتضاها وثمراتها. واليوم موعدنا مع ذكر أسماء الله عز وجل وشرحها، اسم العلي والأعلى والمتعال عز شأنه سبحانه وتعالى. فالعلي اسم من أسماء الله، والأعلى اسم من أسماء الله، والمتعالى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال سبحانه عز وجل: وهو العلي العظيم. فهذا إثبات أو دين على أن الله عز وجل من أسمائه العلي. وقال في آية أخرى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. فدل ذلك على إثبات هذا الاسم من القرآن الكريم. وقال جل ثناؤه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فتلك الأسماء الثلاثة ثابتة في القرآن الكريم. والمعنى اللغوي للعلو هو السمو والارتفاع، ويطلق على العظمة والتمجيد والتجبر، ومنه قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض. أما المعنى اللغوي لاسم العلي فهو مشتق من العلو، يقال على يعلو علوا إذا ارتفع وأعجز من رامه، وله معنيان، أحدهما علو المكان والثاني علو المكانة. أما المعنى اللغوي للأعلى فهو على وزن أفعل التفضيل، وهو الذي ارتفع عن غيره وفاقه في وصفه، فهو يجمع معاني العلو جميعا، فدل على التفضيل المطلق في العلو. أما اسم الله تبارك وتعالى المتعالي فمعناه اللغوي من العلو، أي المترفع، وهو يدل على كمال العلو ونهايته. ذكر ذلك ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. وصيغة الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا لغيره سبحانه عز وجل. فدلت هذه الأسماء الجليلة على اشتقاق واحد ومعنى متقارب، فتدل على كمال العلو وأعظم المباينة وأجلها وأكملها المطلق من كل الوجوه، فلا أحد يحصي أفراد علوه سبحانه وتعالى وكمالها من جميع الوجوه والاعتبارات إلا الله رب السماوات والأرض سبحانه جل شأنه. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى المتعال، الذي له علو الذات وعلو القدر وعلو الغلبة والقهر. فالعلو له سبحانه وتعالى أنواع، منها علو الذات أي بذاته سبحانه وتعالى علي، وأيضا علو القدر والمكانة، وأيضا علو الغلبة والقهر. فعلو الذات يعني علو المكان، أي أنه سبحانه وتعالى علي بذاته، مستو على عرشه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه، وفوق السماوات الأرضون السبع والسماوات السبع وما بينهما، وعلي على عرشه سبحانه وتعالى لا فوق شيء، لا فوق شيء، لا شيء فوقه سبحانه عز وجل. فالنوع الأول من العلو كما ذكرنا هو علو الذات والمكان، أن الله عز وجل ليس فوقه شيء سبحانه عز وجل، وهو مستو على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، كما هو من معتقد أهل السنة والجماعة أن جميع أسماء الله عز وجل وصفاته نؤمن بها بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. الأول من أنواع العلو كما ذكر هو علو المكان، فقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى يعني على وارتفع. النوع الثاني علو القدر يعني علو المكانة. فعلو الصفات وعظمتها فيعني علو الصفات وعظمتها، فكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى عظيمة وعلية، له من الكمال أعلاها وغايتها من كل الوجوه، لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، فلا يقدر أحد من الخلائق من أولهم إلى آخرهم ومن إنسهم وجنهم أن يحيطوا بصفة من صفاته العلى وما يستحقه فيها من الكمال والجلال، كما قال سبحانه عز وجل: ولله المثل الأعلى. النوع الثالث من العلو وهو علو الغلبة والقهر، فهو سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر، فالعالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون تحت سلطانه، خاضعون له ولعظمته ومفتقرون إليه في جميع شؤونهم، فجميع الخلق نواصيهم بيده سبحانه عز وجل، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهو سبحانه وتعالى الذي علا عن كل عيب ونقص وسوء وشر لكماله على الإطلاق، والمتعالي عن الشبيه والنظير والمثيل والعديل، وهو سبحانه وتعالى العلي على كل كمال يساويه أو يقرب منه أو يدانيه، لأنه تعالى ليس فوقه ما يجب له من معالي الجلال أحد، ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه، لكنه العلي بالإطلاق سبحانه وتعالى. أيضا هو المتعالي عن كل شريك في ألوهيته وما يستحقه من العبادة وحده، قال سبحانه: فتعالى الله عما يشركون، فهو المتعالي عن كل شريك في ألوهيته سبحانه وتعالى، والذي تعالى في أحديته عن الشريك في ربوبيته أيضا، فليس له ظهير ولا معين ولا ولي من الذل ولا نصير، وهو الذي تعالى أيضا عن الصاحبة والولد، كما قال عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهو الذي جل عن إفك المفترين وإلحاد الملحدين والمبطلين في حقه، فقال سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والذي تعالى في عظمته أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهو أعلى من أن يدركه الخلق بالأبصار الفانية بلا حجاب، فهو سبحانه وتعالى أعلى من أن يحيط به وصف الواصفين، وجل عن كل ثناء، فهو أعظم وأجل وأعلى مما يثنى عليه، فليس لعلوه تبارك وتعالى حد ولا عد ولا ند، وكما قال سبحانه عز وجل: وهو يدرك الأبصار ولا تدرك، وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه عز وجل، فهو علي بذاته، علي في ذاته وفي قدره وفي الغلبة والقهر كما ذكرنا. وقد قال سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فدل اقتران علمه سبحانه وتعالى بكبريائه وتعاليه ليفيد مزيدا من صفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب أي الغائب عن الحس، والشهادة أي الحاضر له، عبر عنهما بهما مبالغة، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء مما شاهده العباد ومما يغيب عنهم من عوالم لا نهاية لها، الكبير العظيم الشأن الذي كل شيء دونه سبحانه وتعالى، المتعال المستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر صفاته سبحانه، قال عز وجل: سبحان الله عما يشركون، فجاء معنى الكبير المتعال أيضا بالنسبة إلى مرضو فيه وهو عالم الغيب والشهادة، هو العظيم الشأن الذي يكبر عن صفات المخلوقين ليضم مع العلم العظمة والقدرة بالنظر إلى ما سبق من قوله تعالى ما تحمل كل أنثى إلى آخر ما يفيد التنزيه عما يزعمه النصارى والمشركون. فربنا تبارك وتعالى مع كمال علوه في ذاته ومباينته فوق كل خلقه وهو علوه في المكان يعلم كل شيء سبحانه مهما بعد عنه أو خفي صغر أو نذر، فإنه لا تخفى عليه خافية. ففي الاقتران قطع ما يتوهمه بأقيسة الخلق من إدراكات حسية مادية من بعد المسافة أو قربها، فإنها عنده سبحانه وتعالى سواسية. لهذا قال عز شأنه بعدها سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. واقتران أيضا العلي بالحكيم جاء في القرآن الكريم، فقال سبحانه إنه علي حكيم في سورة الشورى، ذلك أن العلي من الخلق قد يتفق علوه ولا يصحبه في علوه حكمة. قال عز وجل إنه علي حكيم أي بليغ في كل هاتين الصفتين، وذلك أن كم من علي مستعلي وهو سفيه ظالم جهول مستعل بالقهر والبطر والبطش بغير الحق. أما الرب تبارك وتعالى فعلوه سبحانه المطلق مقرون بحكمة عالية شاملة في جميع أفراد علوه تعالى، فعلوه تعالى في ذاته عن حكمة، وعلوه في قهره لعباده عن حكمة، وعدم إدراك الخلق له بالأبصار لحكمة تعاليه عن كل شريك في عبادته سبحانه وتعالى، ونصره لحكمة، وغير ذلك من صفات الكمال له سبحانه عز وجل. فجلال الله عز وجل العلي الأعلى هذا جلال يدل على صفة العلو الذاتية له سبحانه عز وجل التي لا تنفك عنه أزلا وأبدا، وهي من لوازم ذاته العلي، فهو عال على خلقه على الدوام. ف أيضا أنه لا يخفى عليه شيء من عرشه إلى قرار أرضه، يسمع ويرى السر والنجوى، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو بالعلو الأعلى، فهو سبحانه فوق جميع خلقه مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم، مشاهد لهم، مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة، متكلم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. أيضا لو نظرنا إلى كل صفة من صفاته تعالى العلي لوجدنا أنها منافية عن كل نقص، فهو تعالى في كمال حياته وقيومته عن السنة والنوم، وتعالى في قدرته عن العبث والعجز والظلم، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل، وأنه جل في رفعته وعلوه لكتابه ولدينه وللصادقين، وقد جعل للصادقين من أوليائه العلو أيضا، فقال لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال تعالى لعيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، وقال سبحانه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقال إن الله يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلي صفة يدل العلي اسم العلي يدل على صفة الذات العلية لربنا تبارك وتعالى. وهنا ينبغي أن نعلم أن هناك فرق أو أن هناك فرقا بين صفة الاستواء والعلو، فالعلو وصف ذاتي في حقه سبحانه وتعالى متصف به على الدوام، سواء كان قبل وجود العرش أو بعده، فهو سبحانه وتعالى بائن عن خلقه بذاته على الدوام، والخلق بائنون منه يعني منفصلون، فهو سبحانه وتعالى عال على عرشه بوصف ذاته قبل أن يخلق السماوات والأرض، أما بعد خلقهما فهو عال على عرشه بوصف ذاته وفعله، لأن الاستواء صفة فعل تتعلق بمشيئته وإرادته، ولذا فإن العلو أعم من الاستواء، فكل استواء علو وليس كل علو استواء. ودل كذلك اسمه الأعلى على أنه من صفات الذات العلى. والمتعال أيضا يدل على نوعي الصفات الثبوتية، صفة الفعل لاستعلائه سبحانه وتعالى على كل شيء بقدرته وقهره وهو يتعلق بمشيئته، كذلك يدل على وصف الذات لعلوه سبحانه وتعالى المطلق بذاته وفي شأنه وقدرته وقدره سبحانه عز وجل. هذا إذا اقترنت الأسماء مع بعضها، أما عند الانفراد فكل واحد يتضمن الآخر. فمن شهد مشهد علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق خلقه وأنه ليس فوقه شيء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة العلية بحيث يصير لقلبه يعني مهوا إلى ربه تبارك وتعالى، وهو يقف بين يديه في الصلاة ذليلا خاشعا يرغب فيما عند الله عز وجل ويرهب ربه سبحانه وتعالى ويحب ربه، فيشعر بأن العبد وعمل العبد صاعد إليه معروض على الله عز وجل، فيستحي العبد أن يصعد إلى الله عز وجل من كلمة فيها خزي أو فضيحة ونحو ذلك. فمن أعطي أو أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية لله عز وجل استغنى به، بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه ويقصده. ويتجلى هذا المشهد العظيم للعبد عند سجوده لربه تبارك وتعالى وتسبيحه تعالى وتنزيهه بعلوه المطلق الذي هو في غاية الذل للعبد وغاية العزة والمجد لربه تبارك وتعالى. فلا يزال العبد يعلو بعز العبودية التي لا أعز ولا أعلى منها في كل الوجود، إلى أن يصل إلى دار الخلود التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين. وإلى هنا نكتفي في هذا الدرس بما ذكرنا من أسماء الله تبارك وتعالى العلي والأعلى والمتعال. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.